بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشير واضح يا جماعة؟ الشير واضح عند الناس؟ الشير ما فيش حد الشير واضح عنده؟ طيب هعمل شير تاني. ظهر كده؟ طيب تمام. قال المقام الثاني فيما يعرض من التكبر بالأنساب. طيب، لو تفتكروا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن علاج الكبر، وقلنا إنه المسألة مهمة وخطيرة، لأن مثقال الذرة من الكبر مانع من دخول الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فالموضوع خطير. وقلنا إن علاج الكبر له مقامان. المقام الأول في قلع أصول شجرة الكبر من القلب، وده كان بحاجتين. حد فاكر الحاجتين؟ ايه الحاجتين اللي لو عملتهم وتفكرت فيهما قلعت أصول شجرة الكبر من قلبك؟ ما هو ما ينفعش ما نبقاش فاكرين، ما ينفعش يعني ان احنا مش فاكرين تاني يوم، دي خطيرة جدا جدا جدا، لأن المفروض نكون بنشتغل على الكلام ده. ماشي، احنا قلنا الحاجتين انك تتفكر في نفسك وتتفكر في ربك. وفي نفسك انك اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة، وانت فيما ذلك او فيما بين ذلك تحمل العذرة، وتتفكر في ذنوبك وعيوبك، وتتفكر في ربك بعظمته وكبريائه وكذا. فالحاجتين دول لو تفكرت فيهم، طبعا انا مش هقول الدرس بتاع المره الفايته، تسمعوا الدرس يعني، تخلع بذلك اصول شجره الكبر. يبقى ان يعرض لك عارض الكبر حتى لو قلعت اصول الشجره من قلبك، يبقى ان يعرض لك عارض الكبر. طيب ازاي بقى اتعامل مع عارض الكبر ده؟ قال فيما يعرض من التكبر بالانساب. فمن اعتراه الكبر من جهة النسب، يبقى كأنك اذا عرض لك الكبر فمجاهدتك لنفسك في هذا الامر على حسب بقى عرض لك من اي جهة. ان عرض لك من جهة النسب فليعلم ان هذا تعزز بكمال غيره. يعني انا ابن المدير، انا ابن الضابط، انا ابن وكيل النيابة، انا ابن القاضي، انا ابن الوزير، تتعزز بكمال غيرك. يعني ليت الكمال كان فيك انت. قال، وده طبعا سفه ونقص، اللي يتعزز بكمال غيره حتى لو غيرك ده كان اباك، دليل على نقص فيك. ماشي. قال ثم يعلم أباه وجده، فإن أباه القريب نطفة قذرة، وأباه البعيد تراب. يعني لو بتتعزز بأبيك القريب، عفوا، ثم يعلم أباه وجده، مش يعني أبوك في الحقيقة وجدك في الحقيقة، لا. لينك الدرس هتلاقي كلمة جوين فوق في التليجرام، دوسي عليها تدخلي الدرس إن شاء الله. هنا مش المقصود أبوك وجدك اللي هم أبوك وجدك، المقصود أن أباك على الحقيقة هو تلك النطفة، وجدك اللي هو أبوك البعيد التراب. مفهوم؟ يعني أنت أصلك التراب فده جدك، وأبوك القريب هو النطفة التي خلقت منها. ومن اعتراه، واضح الكلام، ومن اعتراه الكبر بالجمال، وهذا أكثر ما يكون في النساء، فلينظر إلى باطنه نظر العقلاء ولا ينظر إلى ظاهره نظر البهائم. يعني العاقل يا جماعة دائما ينظر إلى الباطن، ينظر إلى الجوهر، خلاص. وكم من إنسان كان دميم الخلق ورفع على الأعناق لأجل كمال باطنه مع دمامة ظاهره. الإمام الأعمش كان دميم الخلق، كان محدثا، كان يقول: أنا لو كنت بقالا لاستقذرتموني، إنما رفع بالعلم. فالمفروض الإنسان يكون على هذا، يعني المرأة أو الرجل، ابتديت بالمرأة لأن الكبر بالجمال أكثر ما يكون في النساء. المفروض تنظر إلى باطنها، يعني ما يصنع ظاهرك الجميل وباطنك خواء. احنا هنا مش بنهدر قيمة الجمال الظاهر، مش بنعمل كده، لكن إذا أخرجك إلى الكبر فأنت على شفا هلكة، أنت على شفا هلكة، حتى وإن سلمنا بوجود هذا الجمال فعلا، لكن أنت على شفا هلكة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طب أنا عاوز أكسر الحتة دي جوايا، أعمل إيه؟ تفكري أو انظري إلى باطنك واعملي على تجويد هذا الباطن، خلاص. وأنا أزيدك وأزيدك، إذا آنست من نفسك أو آنست من نفسك جمال الظاهر، فاحترس أو احترسي أن تدنسي هذا الجمال بقبح الباطن. وهل هناك شيء أقبح للباطن من أن يوصف هذا الباطن بالكبر؟ اتفهمت دي؟ يعني لو شايفة نفسك جميلة قولي عيب، عيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى يخلقني على تلك الصفة من الجمال، جمال الظاهر، فأدنس أنا باطني. وهل هناك أسوأ من صفة يتصف بها باطنك من صفة الكبر؟ قال: ولا ينظر إلى ظاهره نظر البهائم. كأن النظر إلى الظاهر ما هوش، يعني ما هوش نظر العقلاء. ومن اعتراه من جهة القوة، واحد بيتكبر لأنه بقى عضلاته ومجانس ومش عارف ايه، فليعلم أنه لو آلمه عرق عاد أعجز من كل عاجز. بس حاجة تنقح عليك كده، شوف ضعفك عامل ازاي. وإن حمى يوم تحلل من قوته ما لا يعود في مدة، وإن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزت، وبقة لو دخلت في أذنه لأقلقت. يعني البق، عارفين البق، حشرة يعني حقيرة وصغيرة، ففين قوتك بقى؟ فين قوتك دي؟ ومن تكبر بسبب الغنى، فإذا تأمل خلقا من اليهود وجدهم أغنى منه، فأف لشرف تسبق به اليهود ويستلبه السارق في لحظة فيعود صاحبه ذليلا. يعني تقول لنفسك لو انت بتتكبر بالغنى، تقول لنفسك لو كان الغنى دليل إكرام على الرب لكان زمان الأولياء هم أغنى الناس. والعادة والعرف على غير ذلك، وإلا فشوفوا النبي كانت حالته عاملة إزاي عليه الصلاة والسلام. فلو كان الغنى دليل على كرم الرجل على ربه عز وجل، كان زمان النبي ده عليه الصلاة والسلام أغنى واحد جاء على الأرض، وحالته صلى الله عليه وسلم معروفة لكل الناس. فأنت بتتكبر بإيه؟ وبعدين فكر نفسك يا اللي بتتكبر بالفلوس، أنك لو حيزت لك هذه الدنيا كلها، يعني الكوكب كله كان بتاعك أنت، ملكك. وده حصل لأناس معدودين، يعني في ناس فعلا كانت الدنيا بتاعتهم كلها، خلاص. فهب انك حصلت هذه الدنيا كلها. عارف الدنيا دي لو وزناها بميزان الشرع اللي هو الميزان الصادق العادل، سيبك من موازين الدنيا دي ملهاش اي لازمة. ميزان الشرع، الدنيا تزن عند الله تزن ايه؟ حد يعرف؟ الدنيا تزن عند ربنا ايه؟ ها مستني حد يكتب. جناح بعوضة. محمد لطفي أحسنت، لا تزن جناح بعوضة، لا تزن جناح البعوضة، مش تزن جناح البعوضة، لا ما تزنش جناح البعوضة. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. يعني لو الدنيا دي توزن جناح البعوضة كان زمان ربنا ما شربش الكافر منها شربة ماء. فهي لا تزن جناح البعوضة أصلا، مفهوم يا جماعة؟ فأنت بتتكبر بإيه بقى؟ ومن تكبر بسبب العلم فليعلم أن حجة الله على العالم آكد من الجاهل. العلم يعني العلم الشرعي. وليتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصدده، فإن خطره أعظم من خطر غيره، كما أن قدره أعظم من قدر غيره. يعني قد يتسامح في حق الجاهل ولا يتسامح في حق العالم. ولذلك تجد يا جماعة أن أخذ الله وعقاب الله للعلماء أشد من عقابه لغيره. يعني في بعض الأمور لو عدت لغيرهم ما تعديش ليهم هم. واضح؟ يعني النبي مثلا صلى الله عليه وسلم كان بعد الفجر يقعد يتمتم بكلمات كده، فلما اتسأل عن الكلمات دي حكى قصة ملخصها، يعني اللي قدام احنا عاوزينه، أن نبيا من الأنبياء يوما واقف كده في أتباعه، فكأنه أعجب بالأتباع، فقال من يقوم لهؤلاء؟ كلمة كلمة، يعني ما فيش حد يقدر على الجيش ده. كلمة عادي ممكن أي حد يقولها، لكن لما نبي يقولها شوفوا العقاب بقى من ربنا. قال له اختر لقومك إحدى ثلاث، مش مهم الحديث يعني، المهم بسبب الكلمة دي الله عز وجل أمات 70,000 واحد من أتباع هذا النبي بتلك الكلمة. متخيلين يا جماعة؟ آدم عليه السلام عصى الله في أمر واحد، كل من شجرة نهي أن يأكل منها فطرد من الجنة. موسى عليه السلام رحلته للخضر دي كلها علشان قال مرة واحد سأله هل في الأرض من هو أعلم منك؟ قال لا، ولم يرجع العلم إلى الله، يعملش الله أعلم. فكانت تلك الرحلة التي هي للخضر، وهكذا. فتربية الله، وهذا من مقتضى تربية الله عز وجل للأولياء وللأنبياء وللصالحين. فالعلم زي ما هو سبب لرفعة القدر، سبب لأنه يخوفك إنك لو لم تقم بحق هذا العلم الموضوع خطير جدا جدا، فما بالك بقى إنك تتكبر بالعلم ده. وبعدين برضو تفكر إنك هذا العلم تسلبه في لحظة، وكم من علم أنسيناه، مش كده يا جماعة؟ آفة العلم الإيه؟ آفة العلم النسيان. ما هو أنت قبل العلم جاهل، وبعد ما تحصل العلم يلحقك النسيان، مش كده؟ ولذلك نفى موسى الصفتين عن الرب سبحانه وتعالى، مش كده؟ لا يضل ربي ولا ينسى. الضلال يكون من الجهل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالون دول هم مين؟ اللي هم ما عرفوش، مش كده؟ فلا يضل ربي ولا ينسى. ولذلك علم الله علم كامل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. فأنت تسلب العلم في لحظة، في لحظة. ويا جماعة سلب العلم ده مش لازم لما تكبر في السن، لأن العلم هبة من الله عز وجل ومنح من الله عز وجل، ولو شاء لسلبك. واحنا ده بيحصل لنا، بلاش احنا، النبي عليه الصلاة والسلام مش حصل له ده؟ في لحظة سلب علم، في لحظة. لحظة واحدة، خارج يبلغهم بليلة القدر، تلاحى رجلان رفع علم ليلة القدر من النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة. لو اكيد عارفين الحديث ده، فبتتكبر بايه؟ ده انت المفروض تبقى خايف انك ما تقومش بحق هذا العلم فتسلب العلم. قال: وليعلم ايضا ان الكبر لا يليق بالله سبحانه، وانه اذا تكبر صار ممقوتا عند الله تعالى بغيضا عنده، وقد احب الله منه ان يتواضع، وكذلك كل سبب يعالجه بنقيضه ويستعمل التواضع. يبقى يتكلف اسباب التواضع او اظهار التواضع. قال: واعلم ان هذا الخلق كسائر الاخلاق له طرفان ووسط، فطرفه الذي يميل الى الزياده تكبرا، وطرفه الذي يميل الى النقصان يسمى تخاسسا ومذله، والوسط يسمى تواضعا وهو المحمود، وهو ان يتواضع من غير مذله، فخير الامور اوساطها، فمن تقدم على اقرانه فهو متكبر، الناس اللي شبهه يعني، ومن تاخر عنهم فهو متواضع، لانه قد وضع شيئا من قدره. فاما اذا ادخل على العالم اسكاف او نحوه، يعني هو السرماطي بلغتنا احنا، فتنحى له عن مجلسه واجلسه فيه، ثم قدم له نعله ومشى معه الى الباب، فقد تخاسس وتذلل، فذلك غير محمود، بل المحمود العدل، وهو ان يعطي كل ذي حق حقه. لكن تواضعه للسوقة بالرفق في السؤال واللين في الكلام وإجابة الدعوة والسعي في الحاجة ولا يحقره ولا يستصغره، والله أعلم. يعني السوقة بقى، الناس اللي هي يعني السوقة يعني معروف. طب ازاي نتواضع مع دول؟ يعني ما نتواضعش؟ قالك لا، تواضع، بس التواضع معاهم يكون بإيه؟ بالرفق في السؤال واللين في الكلام وإجابة الدعوة السعي في الحاجة، لا تحقره لا تستصغره، إنما مش بقى تقومه من مجلسك وانت عالم وتمسك له الجزمة وتوصله للباب وتمشي، يعني مش كده. هو بيقولك ده انت كده رحت للناحية التانية اللي هي التخاسس والتذلل. فهمتوا؟ طيب، يعني ايه اظهار التواضع؟ يتكلف، قلنا المرة اللي فاتت، درس بتاع المرة اللي فاتت، قلنا مثلا لو انت راجل داعية او راجل عالم او راجل بتقرا في التراويح، ولا فيجوا بقى يقدموا قاعدين مثلا في المجلس، فايه يخلوك تتصدر المجلس. لا، ما تتصدرش مجالس ولا بتاع، اقعد زيك زي الناس، او يبقى في ايه، اقعد انت على الكرسي ده واحنا نقعد على الارض، وما تنزل اقعد على الارض مع الناس، انت احسن منهم في ايه يعني؟ او تبقى ماشي فيبقى لازم انت متقدم وغيرك ماشي في ظهرك، ما تمشي في وسط الناس عادي. وقلنا امثله بقى، ما ابو هريره شايل الحطب وهو الامير، افسحوا للامير، يبصوا يلاقوه شايل الحطب على دماغه وهو اللي ماشي بيه، في علي رضي الله عنه يقول له: طب نشيل عنك، امير المؤمنين، امير المؤمنين مش رئيس دوله تحتيه كذا دوله. فيقول: لا، صاحب العيال أحق بالحملة، كما قال يعني رضي الله عنه. خلاص، يعني اسمع الدرس اللي فات. الفصل الثاني في العجب، خلصنا الكبر. روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما يا جماعة أرجوكم، ما ينفعش أسأل النهاردة في حاجة امبارح ويبقى الناس مش عارفاها، طب امتى هنشتغل لما احنا مش عارفين؟ دي علامة خطيرة جدا. الدروس دي يا جماعة عشان نشتغل عليها، مثقال ذرة من كبر تخوفك، تمنع من دخول الجنة إلا أن يشاء الله. فإزاي أجي أسأل النهاردة إيه الحاجتين اللي المفروض نشتغل عليهم فالناس مش عارفة؟ إيه الحاجتين اللي المفروض نشتغل عليهم؟ طب إزاي هنشتغل؟ إزاي يعني؟ كأن من امبارح للنهاردة. المفروض، لأن من منا يسلم من الكبر؟ يعني المفروض لما نقول امبارح قلنا الكلام ده، قلنا معلومتين كده يخلوك تبقى مش قاعد على بعضك. اول معلومة ان الكبر مثقال ذرة منه تمنع من دخول الجنة. تاني حاجة ان الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. طب فالمفروض لما تجمع المعلومتين دول تخرج من درس امبارح تعمل ايه؟ تفتش في نفسك، هل انا في بطر الحق او غمط للناس؟ لان مثقال الذرة مانع من دخول الجنة. فلما تلاقي تعالج، طب تعالج بإيه؟ حضرتك نسيت إزاي تعالج، هتعالج إزاي؟ الفصل الثاني في العدوى. لذلك قلنا الدروس دي تتسمع مرة واثنين وثلاثة، بالذات الصفة اللي انت حاسس انك فيك منها، يعني حاسس انك بتحسد، روح اجري على دروس الحسد اسمعها مرة واثنين وثلاثة. حاسس انك بتغضب بسرعة، اجري على دروس الغضب اسمعها مرة واثنين وثلاثة واشتغل على نفسك. الفصل الثالث في العجب. روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قلنا مبارح الفرق بين العجب والكبر، حد فاكر إيه الفرق بين العجب والكبر؟ ماشي، أنا هقول يعني، ولا حد فاكر يعرف يقول يعني كلمتين باختصار يعني عشان الوقت، اي كلمتين انا هفهمهم ان شاء الله. الفرق بين العجب والكبر؟ طيب هقول انا عشان الوقت، يعني انا شايف ناس بتكتب بس ما هيطولوا شكله. قلنا ان العجب يتصور أن يعجب المرء بنفسه ولو لم يخلق غيره، لو تفتكروا. طيب يا جماعة، قلنا إن العجب، في ناس كتبت أهو، العجب واحد يعجب بنفسه، مش لازم يبقى في حد معاه، هو بيعجب بنفسه كده يعني. حتى قال لو قدر انه يخلق، ان في مخلوق خلق وحده كده، لا يتصور فيه انه ايه يعجب. خلاص، انما الكبر لازم يكون يبقى فيه متكبر ومتكبر عليه. خلاص، طيب العجب بقى، قلنا حديث ابي هريرة، وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. شو يا جماعة؟ شح مطاع، يعني كأنك لو فيك شح لكن بتجاهد نفسك ولا تطيع شحك خلاص. وهوى متبع، لأن مين منا اللي يسلم من الهوى أو يسلم من الشح في بعض المواطن؟ المشكلة فين؟ أنك تطيع شحك أو تتبع هواك. وإعجاب المرء بنفسه مهلكة. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الهلاك في شيئين، العجب والقنوط، يعني القنوط من الرحمة، وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالطلب والتشمير، والقانط لا يطلب، والمعجب يظن أنه قد ظفر بمراده فلا يسعى. اللي معجب بنفسه ده هتلاقيه ما بيسعاش أنه يتحسن. ليه؟ هو شايف نفسه أحسن واحد، معجب بنفسه، فمش هيتحسن، هيبقى النهاردة زي بكرة وبكرة زي بعده، والناس شايفة فيه مشاكل لكن هو معجب بنفسه فمش هيسعى انه يتحسن. قال مطرف رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. يعني أبات نايم ما قمش الليل وأصبح ندمان ومنكسر أحب من أن أبيت قائم لليل وأصبح معجبا. يبقى ننام؟ لا، يبقى ما ننامش، يبقى نبيت قياما ونصبح نادمين. يعني نجمع بين العبادة وبين الخوف ألا تقبل تلك العبادة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، الذين يؤتون ما آتوا، اللي بيصلي ويصوم ويجتهد في العبادة وقلوبهم واجلة خايفين ان ربنا ما يقبلش منهم. قال: واعلم أن العجب يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه، فيتولد من العجب الكبر، ومن الكبر الآفات الكثيرة، وهذا مع الخلق. فأما مع الخالق فإن العجب بالطاعات نتيجة استعظامها، فكأنه يمن على الله تعالى بفعلها، وينسى نعمته عليه بتوفيقه لها، ويعمى عن آفاتها المفسدة له. حد يقول لي في كلمتين مختصر باختصار وانا هفهم علاج العجب بالطاعات ايه في كلمتين؟ اللي متابع معانا بقى وبيحضر الدروس، في كلمتين علاج، العلاج العجب بالطاعة، انك حاجتين ايه؟ كلمتين، مش لازم نشرح، كلمتين حتى لو مخلتين انا هفهم ان شاء الله. احسنت احمد السيد، جاب كلمة اهو، مطالعة عيب النفس والعمل، والاولى مشاهدة المنة. احسنتي، يبقى مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. خلاص مش هشرح الكلام ده بقى، ابقوا اسمعوا انتوا في درس فاعفوا عنا، درس فاعفوا عنا، ابحثوا عنه في القناة واسمعوه، درس مهم جدا. خلاص طيب، فده علاج العجب باختصار، الدرس ده مهم جدا جدا يا جماعة، فاعفوا عنا بقى، ممكن ابعته لكم تاني. قال: وإنما يتفقد آفات الأعمال من خاف ردها دون من رضيها وأعجب بها. والعجب إنما يكون بوصف كمال من علم أو عمل، فإن انضاف إلى ذلك أن يرى حقا له عند الله إدلالا، فالعجب يحصل باستعظام ما أعجب به، والإدلال يوجب توقع الجزاء، مثل أن يتوقع إجابة دعائه وينكر رده. وده كنا اتكلمنا عليه برضو، إنه يرى إنه مستحق على الله شيئا، إنه الناس لازم تحترمني، ليه ده أنا العابد، عبد ده أنا عابد الزمان، ده أنا اللي مفيش زيي، الناس لازم تقدرني وتصدرني، ليه ده انا صوتي جميل، واما بدخل في التراويح المسجد بيتقفل ورايا ويقعدوا يعيطوا وبتاع وعاوزين يصوروا معايا سيلفي وبينزلوا لي مقاطع على الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك والحاجات الحلوة دي، فانا لازم اتصدر ولازم ابقى مشهور ولازم ابقى مش عارف ايه، فانا لما ادعي لازم يجاب الدعاء، ولما ادخل على الناس لازم اعظم، ولما اكون موجود مع حد لازم اقدر، يرى استحقاقا على الله سبحانه وتعالى انه يفعل به امورا عجيب. فصل في علاج العجب: اعلم ان الله سبحانه هو المنعم عليك بايجادك وايجاد اعمالك اصلا، والله خلقكم وما تعملون، فلا معنى لعجب عامل بعمله ولا عالم بعلمه ولا جميل بجماله ولا غني بغناه، إذ كل ذلك من فضل الله تعالى، وإنما الآدمي محل لفيض النعم عليه، وكونه محلا له نعمة أخرى. الله أكبر. يعني إيه؟ يعني أنت يا مسكين، أنت ولا حاجة غير أنك محل لفيض النعم، وكونك محل الفيض النعم دي نعمة تانية. يعني كان الرب سبحانه وتعالى لو قدر ان يبقى المحل لفيض النعم هو جنس البهائم مش جنس الآدمي بداية كده، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، مش كده؟ يعني لو جعل الله عز وجل البهيمة هي المكلفة وهي اللي هي مكان الإنسان دلوقتي في كل تفاصيلها، والإنسان من جملة الايه المخلوقات كده، يسأل لا يسأل عما يفعل هم يسألون. طيب الإنسان بقى نفسه فيها تفاصيل، ففي الكافر مشرك، وفي الملحد، وفي المسلم، وجوه المسلم في الشيعي والسني والإباضي، وجوه السني في المتدين وفي مش في دماغه. فشوف انت عمال تصطفى من الخلق ازاي، يعني اولا انه خلقك انسانا اولا، وبعدين مسلما سنيا متدينا، كل ده نعم من الله عز وجل، كل واحدة من دول، كل واحدة من دول لو قعدت تتأملها نعمة، فتيجي في الآخر تعجب. تعجب بإيه؟ تعجب بإيه؟ فإن قلت إن العمل حصل بقدرتك ولا يتصور العمل إلا بوجودك ووجود عملك وإرادتك، يظهر ووجود علمك مثلا وإرادتك وقدرتك، فمن أين قدراتك؟ وكل ذلك من الله تعالى لا منك. وأنا قلت لكم قبل كده، مش عارف هنا ولا فين، قلت لكم أنا أتحدى اللي موجودين كلهم، اتحداك ان واحد بس يقول لي ما بيحصلش. وقلت لكم ساعات دي آية من ربنا سبحانه وتعالى، اللي هي ايه؟ ان حضرتك تبقى قاعد فاضي ما وراكش حاجة ومش مشغول وبالك رايق يا سيدي، والمصحف قدام ايديك او الابليكيشن بتاع المصحف في الموبايل اللي بين ايدك، وعاوز تقرأ قرآن، عاوز، وايديك ما بتتمدش تمسك، مش قادر تمد ايدك تمسك المصحف. بيحصل ولا مش بيحصل يا جماعة اللي انا بقوله ده؟ بيحصل يعني؟ في واحد يقول لي لا عمرها ما حصلت لي؟ مش لازم المصحف، اي عبادة اي طاعة يعني، مفيش اي مانع ظاهر ان ان انك ما تأتيش الطاعة دي، ومع ذلك تلاقي طب ايه اللي بيحصل؟ دي آية من ربنا يا جماعة، اقعدوا فكروا فيها كده. عارفين ايه اللي بيحصل؟ ان الله عز وجل حرمك هذا التوفيق، هذه القدرة. يبقى القدرة فيه صحيح قدرة ظاهرة انك ايديك بتتحرك، يعني لو عاوز تحركها تحركها وتاخد المصحف، وفي قدرة باطنة بقى ارادتك انك تعمل ده. مفهوم يا جماعة؟ طيب، فهو بيقول لك عشان لما يجي واحد يقول لك ايه، لا ده انا بجدعنتي وانا بقدرتي وانا قول له فمن اين قدراتك؟ كل ذلك من الله تعالى لا منك. طب المواضيع دي بتحصل لنا ليه؟ عشان نفهم عن الله عز وجل. دي آية من ربنا، ان مفيش اي مانع ظاهر يمنعك من انك تقرا من المصحف، وعاوز تقرا، عاوز يعني مش عاوز تقرا، عاوز تقرا ومش قادر. قال وكل ذلك من الله تعالى لا منك، فان كان العمل بالقدره فالقدره مفتاحه، وهذا المفتاح بيد الله تعالى، وما لم تعط المفتاح لا يمكنك العمل، كما لو قعدت عند خزانة مغلقة لم تقدر على ما فيها إلا أن تعطى مفتاحها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ده معنى تاني يا جماعة، يعني العمل اللي انت بتعجب بيه اولا ده من الله، خلاص خلصنا من دي وخلاص فهمناها. واسمعوا اخوانكم، حطوا لكم اهو لينك للدرس، ادخلوا على اللينك ده ولازم يتسمع، فاعفوا عنا ده لازم يتسمع، درس مهم جدا. طيب المعنى التاني بقى، العمل ده لن يدخلك جنة اصلا، بتعجب بايه بقى؟ يعني حتى عملك ده، حتى يا سيدي لو مجود ومخلص فيه وكل حاجة، لن يدخلك جنة، فبتعجب بإيه؟ قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. هو عمل النبي مشوب مثلا برياء صلى الله عليه وسلم، ولا عمل ما هوش على وفق السنة مثلا، ولا بلغ في الإخلاص والاتباع؟ اتباع إيه؟ ما هو ده هو النبي، ده هو يعني هو اللي بيشرع أصلا يعني، فهو يعني عمل النبي شكله إيه عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك قال: ولا أنا. فبتعجب بإيه بقى حضرتك؟ يبقى ده معنى تتفكر فيه برضه. واعلم أن العجبة يكون بالأسباب التي بها يقع الكبر، وقد سبق ذكرها وعلاجها، يعني ارجع للكبر. قال: ومن ذلك العجب بالنسب، كما يتخيل الشريف أنه ينجو بشرف آبائه، وعلاجه أن يعلم أنه متى خالف آباءه وظن أنه ملحق بهم فقد جهل، وإن اقتدى بهم فإنه لم يكن العجب من أخلاقهم، بل الخوف والإزراء على النفس. واضحة دي؟ خلاص يقول لك أنا من الأشراف، أنا لازم أدخل الجنة. نقول له: آباؤك لم يكونوا على هذه الصفة، ما كانوش بيعجبوا بالعمل ولا بالنسب ولا، يا فاطمة اعملي، لست أغني عنك من الله شيئا. قال: وإنما شرفوا بالطاعة المحمودة لا بنفس النسب. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. فإن قلت: إنما يرجو الشريف أن يشفع فيه ذو قرابته، فالجواب أن كل المسلمين يرجون الشفاعة، وقد يشفع أو يشفع وقد يشفع في الشخص بعد إحراقه بالنار، قد يقوى الذنب فلا تنجي الشفاعة. لا إله إلا الله.